حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تكلمنا في الجمعة الماضية وجعلنا عنوان الموضوع التعدد شرع الله الحكيم، وذكرنا مقدمة قبل الخوض في الحديث عن التعدد عن الزواج وحكمة الله تبارك وتعالى بتشريع الزواج وأن يكون سببا مشروعا للإنسان لبقاء النسل والبشرية على الأرض وتحصينا للفرج وإعفافا للنفس. وما قدر لنا بقدر الله تبارك وتعالى أن نستكمل الموضوع وها نحن نواصله بأمر الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن أبدأ في هذا الموضوع أريد أن أنبه على أمر ينبغي أن ننتبه له جميعا وألا يتكرر مرة أخرى. وصل إلى علمي أن بعض إخواننا بعد صلاة الجمعة في الجمعة الماضية حدث منه صوت مرتفع لفض الشجار أو النزاع كان موجود في الطريق، يعني حتى فض النزاع لا يكون بهذه الصوت، لا يكون بعلو الصوت، خاصة من الإنسان الملتحي هذه خاصية أو خصوصية، وخصوصية أخرى أنه خرج من هذا المسجد. هذان الأمران في غاية الأهمية، كونه ملتزما معفيا للحيته هذه واحدة، كونه بعد صلاة الجمعة من هذا المسجد خصيصا هذه أهم. أهم ليه؟ هذا الأمر للمرة الثانية تكرر وأنا لن أسمح أبدا لأي أخر يحضر إلى هذا المكان يخالف الشرع أبدا، حتى وإن ظن أنه يأتي المصلحة وإن ظن أنه يدفع ضررا، لكن الضرر الذي يتحصل من ورائه أكبر من هذا. إن علم أن هذا يحدث من الإخوة الذين يحضرون إلى هذا المكان، من الذي يربيهم على هذا؟ من الذي يسمعون منه؟ بنقص من؟ بنقص من مكان ده؟ هو أنت فاكر هدم أي مكان فيه دعوة نجحت؟ صعب، ليس بصعب. فانتبه إلى هذا يا إخوة، معالجة القضايا لن تكون بهذه الصورة حتى وإن أردت الإصلاح. ينبغي أن تراعي المفاسد والمصالح، فإن لم تكن فقيها في هذه المسألة فارجع إلى أهل العلم. أنا عارف أن الموطن ربما لا تتمكن فيه أن ترجع إلى أهل العلم، ومش عارف خلاص التزم بالصوم قدر المستطاع، حل الدعوة تصوم بيديك قدر المستطاع، بفرض الدعوة بيديك تدفع هذا وتدفع هذا دون أن تتكلم دون أن ترفع صوتك. لاحظ ان احنا في منطقه غير عاديه على مرأة ومسمع لكل الناس مسلمين وغير مسلمين، وهذا المكان خصيصا له خصوصيه هام. انا اود الا يتكرر هذا الامر مره اخرى، وانا ولله الحمد لا اعرف هذا الاخ الذي صبر منه هذا الفعل او هؤلاء الاخوه، لكن اتمنى الا يحدث هذا مره اخرى. عود الى الموضوع التعدد ايها الاخوه شرع الله تبارك وتعالى، وأنا أتحدث عن هذا الموضوع بأمور متعددة لتفصيل المبانين التي خلقت في الأذهان والتي تعمد أن يخلقها العلمانيون ومن شاركهم ومن عاونهم في هذا الأمر. أن يبين للناس أن التعبد ليس له أصل بل من ورائه مفاسد والمصالح التي تعود من ورائه هذا الأمر إن كان مباحا وليس مباح. أصل الأمر المباح هو ما سكت الشارع قد تأخذ به وقد لا تأخذ به هو مباح. لكن كما قلت في الجمعة الماضية حكم الزواج وحكم التعبد كلاهما يدور بين الأحكام التكليفية الخمس، قد يكون واجبا في وقت من الأوقات وقد يكون مستحبا في وقت من الأوقات وقد يكون سنة وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، لا يتفطن إلى هذا الحكم وتحديده وتخصيصه إلا أهل الذكر، وهذا لا يعم. وكمان قد يصدر المفتي فتوى بوجوب تعدد الزواج مثلا، وهذا يجب. مثلا لو عاشت الأمة الحرب العالمية الثالثة وانقرض فيها كثير من الرجال وقام المفتي بإصدار فتوى بوجوب تعدد الزواج كان محقا في هذه الفتوى، مات عدد كبير من الرجال، كثر الأرامل وكثر المطلقات وكثر العروسه وكثر عدد النساء، كيف نحل هذه القضية؟ بإلزام الناس بهذا الأمر وحثهم عليه وبتيسير أمر الزواج. إذا لا نستطيع أبدا أن نحكم على أمر التعدد بحكم معين أنه مباح، لكن يدور مع الأحكام التكليفية الخمس. وأنا أدين الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان أنه واجب على كل إنسان قادر القدرة المعقولة التي بينتها في الجمعة الماضية مع قدرته على العقل وعلمه بفقه التعدد أن يتزوج في هذا الزمان. إننا نتكلم عن أمر التعدد للخلق الذي حدث أيها الأخوة، حينما تسمع أن بلدا من البلدان التي تدعي أنها مسلمة وتدعي أن دينها الإسلام تسجن رجلا لأنه عدد، قنتنوا قانونا وقننوا قانونا لا يجوز للمرء أن يعدد في البلدة التي يعيشون فيها، أظنها تركيا على ما أذكر وتونس. أنا قصدت في المقام الأول تونس لأن دينها هو الإسلام، تركيا تجد فيها كل شيء. تونس سنت قانونا تحرم فيه على الرجل أن يعدد، وضربوا رجلا متلبسا وهو متزوج بامرأتين، فلما وقف أمام القاضي قال لهم القاضي أنت رجل، قال له يا سيدي انها ليست زوجتي انما هي صاحبتي اجلس معها بعض الايام فافرج عنه. لما قال انها امراه يزني بها افرج عنه، لكن لو قال انها امراه تحل له وهو يعود له بها ويعرفها ايضا عوقب. هذا موجود الى زماننا الحالي ولا نستطيع ابدا، وقد نوقشت هذه القضيه في مؤتمر السكان عن 95 أن يعمم هذا الأمر بمنع تعدد الزواج في كل البلدان. هذا فيه هم لنصوص القرآن الكريم، لأن الذي شرع هذا ليس رجلا واضعا للقانون الوضعي، ليست محكمة دولية، ليس مجلسا تشريعيا يقوم بسن القوانين والنظر في أحوال الناس حتى يرفعوا ذلك، هم قاصرين على أن يدركوا أحوال الناس وما يحتاجون له. إن الذي شرع ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إننا نريد أن نبين للناس حقيقة هذا الأمر حتى نتعلمه. أنا لا أخاطب كل الموجودين أنهم سيأخذون بعد الجمعة فيعددوا، يعجز أكثرهم، لكن من بينهم من يحتاج فعليه أن يرتب، أو على الأقل تعلم أعلم أن من بيننا من لم يتزوج في المرة ليكون على علم، ومن بيننا من ليست عنده القدرة على التعدد. لا لا، لكن كن على علم وزوجتك تكن على علم، وانذر هذا لاهلك وعلمهم هذا. هذا امر يا اخوه، ما الغرض من ان يقوم المغرضون المفرطون في التشويش على شعائر الاسلام لهدم شعائر الاسلام؟ مره ياخروا سن الزواج، ومره يلغوا التعدد ويطالبون بالغائه ويطلعون لك افلام ومسلسلات يبينون ان الجريمه التي لا ترتضى ان يقوم الرجل بالزواج على امراته الاولى ويعد خائنا، ويبين لك ان مفاسد عديده تحدث. الاخوه بيكرهوا بعض وتحدث مفاسد، والزوجه الاولى هي التي تستحسن بكل شيء من ملك الزوج بخلاف الزوجه الثانيه واولادها، وبتكون العلاقه شاذه بين الاخوين او بين الاخوه لاب والاخوه لام، امور متعدده لكنها تدل على جهل عميق. الغرض منها في حقيقه الامر تهذيب نصوص الشرع. تعرف يعني أصل في الزواج، يعني الأصل في الزواج ليست الواحدة، الأصل في الزواج أن تتزوج باثنتين وثلاث وأربع، هذا أصل. من أين أتيت بهذا الأصل؟ من قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وحدة، بدأ بمثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم، لو ما قدرتش إنك تنفذ الأمور دي أو تجمع بين أربع وتعدل بينهم وتنفق عليهم، فلا حرج عليك إن خفت أن تمسك بواحدة. يبقى الأصل التعدد، والفرع على هذا الأصل أن تمسك بامرأة واحدة تحت يديك. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ويتبين تفسير الآية من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: هي اليتيمة التي تكون تحت وليها وتكون جميلة وعندها مال فيعجب بها وليها بجمالها ومالها فيتزوجها ولا يعطيها صداقها بحقها. عندئذ نزل القرآن، يحضر هؤلاء الأوصياء، يحضر هؤلاء الأولياء: إن رغبتم في الزواج باليتيمة فعليكم أن تقسطوا لها في الصداق، أي أعطوها حقها مثل ما تعطون الأخرى، فإن عجبتم فدعوها وانكحوا ما طاب لكم من غيرهن من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذا هو الأصل. أما الفرع الذي يقوم على هذا الأصل أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة ويمسك عليها لمصلحة من؟ أيها الأخوة، التعدد، التعدد ليس لمصلحة الرجل كما يظن كثير من الناس، التعدد لمصلحة المرأة في المقام الأعلى ولمصلحة المجتمع كله. لماذا نقول لمصلحة المرأة؟ التعدد، الرجل يعلم يقينا أن المرأة الواحدة تكلفه مؤونة الزواج ومؤونة النفقة، واليوم يفكر الشاب ألف مرة قبل أن يقدم على الزواج، بيستعد بتجهيز الشقة، ويستعد بتجهيز العفش، ويستعد بتجهيز النفقات، مؤونة، والولد الأول محتاج نفقات، والولد الثاني محتاج نفقات، والزوجة مريضة، والزوجة مش عارف إيه، نفقات متعددة. هل هو في حاجة إلى أن يحضر امرأة أخرى تزيد عليه من النفقات؟ ليس في حاجة إلى هذا، يريد أن يخفف عن نفسه. لكن المرأة التي مات عنها زوجها وهي صغيرة، المرأة التي ظلمت من زوجها وهي صغيرة، المرأة التي طلقت وهي صغيرة أو كبيرة، المرأة التي ليس لها عائلة على الإطلاق، من لها إلا من تزوجها هذا الرجل؟ وهذه أنواع متعددة في المجتمع الإسلامي أيها الأخوة، قاعدة الطيبات متعددة، بالملايين المطلقات، بالملايين الأرامل، بالملايين العوائل، بالملايين من لا تجد لها عائل. طيب من لهؤلاء الملايين؟ ملايين مبينة، من لهم؟ إن لم يتزوجها رجل يتقي الله تبارك وتعالى فيها ويرضى بها على حالها. امرأة لا تلد عقيم يتزوجها على زوجها، امرأة أرمل لها أولاد تريد من يرعاها، تريد أن تسد ألسنة الناس، عرف جرى على هذا النحو. امرأة مات عنها زوجها لها أولاد، الكل يتكلم عنها، انتقل عندها أخوها وقد لا يعرف أحد من هذا الذي دخل ومن هذا الذي خرج، تريد أن تغلق الباب على هذا الكلام. هي امرأة في نفس الوقت حتى وإن كبرت النهر امرأة، أليس تأوي إلى فراشها بالليل وحدها؟ ألا تتمنى حكم رجل تأوي إليه؟ أليست امرأة أيها الأخوة؟ امرأة تحتاج إلى هذا. من يرضى بمثل هذه النوعية إلا رجل يريد أن يعذب، وهي ترضى باليسير، قد تتنازل عن كثير من حقوقها بخلاف المرأة أو البنت الصغيرة البكر التي تتزوج لأول مرة، من لو أن؟ هذه حماية شرعها الله تبارك وتعالى لهذه المرأة ولمثيلاتها، فهو شرع ما كنت أتمنى إن كانوا يعقلوا هذه الأمور أن يطالبوا من جملة حقوق المرأة حقها في أن تعدد، أن تعدد أي للرجل، مش المرأة اللي تعدد تتزوج أكثر من الرجل، لأن هذا حق لها فعل، حق فرضه الشارع وجعله مختلف مختلف في حكمه ما بين حال الرجل والرجل الآخر، كل حسب حاله. تعدد أيها الأخوة لو لم يكن فيه صلاح للأمة ما سنه الله تبارك وتعالى لأمته سبحانه وتعالى، أعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى أعلم ما يصلح أحوال عباده، سبحانه وتعالى سن ذلك وشرعه لنبيه، وقد عدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم، بل اختار لنبيه الأكمل والأفضل، فكان هذا هو الخير. وعلى نفس المنوال صار أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنه، لا تكاد تعرف صحابي واحد إلا وقد عدد من النساء، حتى وإن اقتصر على امرأة واحدة كانت تحت يديه كثير من النساء من الإماء والسلام، امرأة واحدة وعشر نسوة من الإماء أو السلام. لا يكتفي امرأة واحدة، ليس الأمر محل شهر، لكن الأمر زيادة في رد الذكر. انتبه إلى هذا الحديث، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الإنسان لما يتزوج بيكون سبب من الأسباب التي تعينه على غض البصر عند امرأة، بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى شيطانة في الطريق، أي امرأة متدرجة سافرة، فليأتي أهله، فإن عندها مثل الذي عندها. رجل حينما يستشعر مقام الشهوة رغما عنه من أمر تعرض له قدرا وظل في خاطره وعقله الباطن يذكره به، حينما يعود إلى أهله يطفئ شهوته، أمر شرعه الله تبارك وتعالى. فما ظنك إن كان هذا سببا في غض البصر وحفظ البصر لو كانت بامرأتين أو بثلاث أو بأربع؟ كان أمر مختلف. ما ظنك في هذا الزمان وقد زاد التبرج عن حده، والإنسان بطبيعته ربما يزين له الشيطان كثيرا من الأمور عنده زوجة في غاية الجمال، لكن يقول له الشيطان: لو كانت سمراء أنت ما جربت السمراء. فيتمنى السمراء، ما المانع أن يتزوج امرأة سمراء تعرفه تعينه على هذا؟ هذا شرع الله تبارك وتعالى، يرزق منها بولد. نرضى الإعلام ضل لكل شيء، المرأة تقول: لو أنجبت أكثر من ثلاث أمور وأكثر الولادات في اليوم قيصرية، وكأنه أمر متعمد. سبحان الله العظيم، لأن الولادة القيصرية تسبب للمرأة تعب، وينصحها الأطباء بعدم الحمل مرة رابعة، وربما يقولون لها: لو حملت مرة رابعة أو خامسة لسنا مسؤولين عما يحدث لك، ويهددونها. طيب إذا كان الحال على هذا النحو، أنا أريد عيالا، أريد أولادا أرزق من ورائهم أكثر منهم ثواب المسلمين ينفعونني بعد الممات، أتمنى فيهم ولدا صالحا. إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن بين هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. أنت لا تعرف أين ولد الصالح، ترزق بعشر أولاد تتمنى فيهم ولد صالح، اللهم اجعل أبناء المسلمين أجمعين صالحين، تتمنى هذا الولد. فما العلة إلى أن يكون هذا الولد أكثر من ولد وكلهم صالحين يدعون لك بعد الممات وينفعونك بعد الممات؟ هذه المرأة تنجب لك عشر أولاد على اعتبار أنها ضعيفة، والأخرى عشر، والثالثة عشر، والرابعة عشر، يبقى عندك 40 ولد، تبقى راجل بعزة. إياك أن تظن أنك ستطعمهم، لا، نحن نرزقهم وإياكم، أنت هتاكل من وراهم. وفي الزمائن رزقكم وما توعدون، ما تظنش ان انت هتتعب، هتاخد من اسباب، مش هتجري وتكد وتتعب لغايه ما انت ستحصل على ما رزقه الله لك. الله رزقه في بطن امه، افلا يرزقه حينما اخرجه الى الارض؟ فترزق ان شاء الله رب العالمين. ولا تظن ان قول الله تبارك وتعالى ذلك ادنى الا تعول، اي لا تحملوا عيالا فوق عيالكم فيسببون لكم الفقر. هذا تفسير خاطئ، وإن قاله الشافعي خلافا لما قاله الجمهور: ألا تعولوا، أي ألا تزوروا، تظلموا بين المرأة الأولى والمرأة الثانية. لكن التعدد في مصلحة الأمة لأسرها، رجل بطبيعة الحال هو الذي يقود الحرب، حرب 73 النفس غيرها غيرها غيرها، لو رجعت التعبئة الآن ونودي بحي على الجهاز، من الذي سيخرج؟ الرجال في الغالب سيعود أقل القليل من خرج. ما حال زوجاتهم؟ الرجل يخرج الى الطرقات للعمل ليلا ونهارا، يتعرض للحوادث، يتعرض للمصائب، يتعرض للابتلاءات، بخلاف المرأة الاصل فيها انها تقهر في بيتها. يبقى الموت عند الرجال اكثر، وبطبيعه الحال عادة النساء اكثر من حال الرجال. لذلك من علامات الساعه ان يكون القيم الواحد على 40 امرأة، 40 امرأة لكثره عدد النساء، فيجبر الرجال على أن يمسك كل واحد منهم بأربع. تعرف تحت يدي. وهناك تفسير ذكره ابن حجر في تعليقه على حديث قال: وفيه إشارة إلى أن الإماءة سيكون أكبر مما تتخيل من الفتح الذي سيحدث للمسلمين. إذا طبيعة الحال أن عدد النساء أكثر بكثير، ولو فعلنا إحصائية الآن يظهر لك ذلك جليا. علاج هذا الأمر لا يتحقق إلا بهذا الشرع الذي شرعه الله تبارك وتعالى. دعك من أي كلام ربما يقال في هذا المقام، أبدا، دعك من كل ذلك، وإنما استزن بشرع الله تبارك وتعالى الذي شرعه لك. أيها الأخوة، هل الغيرة تكون سببا في منع التعدد؟ أو يكون التعدد ظلم لهذه المرأة؟ نحن قررنا وقلنا أن الذي شرع التعدد هو من؟ الله رب العالمين. هل يظلم ربك أحد؟ مستحيل. إذا المرأة ينبغي أن تفكر قبل أن تتكلم. المرأة التي تعترض على زوجها وهو قادر على أن يعدل بينهن، وسنبين معنى العدل إن شاء الله تبارك وتعالى، وتقول له لا تتزوج إنك ستظلمني، هي بهذا الأمر تحارب شرع الله تبارك وتعالى. الغيرة لا ننكرها، هي موجودة وكانت موجودة عند أمهات المؤمنين وهو الله تبارك وتعالى عليهن، لكن هناك غيرة محمودة وغيرة مذمومة، غيرة مذمومة التي تجعل المرأة يخالف شرع الله تبارك وتعالى، هذه مذمومة وقد يأثم الإنسان عليها. أما الغيرة المحمودة التي تكون موجودة لكن يضبطها الإنسان قدر المستطاع. غارت أم قلت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أرسلت أم المؤمنين أم سلمة إناء فيه طعام وكانت ماهرة، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم الإناء، فلما رأت الإناء غضب غارت. إيه يعني بعت الأكل في اليوم بتاعي؟ يعني أنا ما بعرفش أطبخ. قالت مسك الإناء دش كسرت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم. شوف الأدب العالي، قال أمكم والثالث لها العذر بأنها غارت ورعى هذه المشاعر وما أنكرها، ثم أخذ إلى أهل وأرسله له حتى لا يظلم، وقال أمكم حتى يبين قدرها العين وما سبتها وما نغرها على هذا. فالغيرة موجودة عند النساء في طبيعتهن، وهذا أمر يحمد فيها ولا يدام عليه، لكن ينبغي أن يضبط بضابط الشرع. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى غزوة يقرع بين نسائه، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه صلى الله عليه وسلم مع عائشة وإحدى أمهات المؤمنين، وكانت عائشة ترضى الله تبارك وتعالى عنها تركب جملها الأهدب، جمل مميز أهدب كثير الشعر مميز بلونه وبطبيعته وبكثرة شعره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج والتار ووجد برهة من الوقت يأتي بجوار الجمل الذي فيه عائشة ويكلمها وهي في الهوش، هودج الخيمة الصغيرة تحط على الجمل دي هي مستورة عن أعين الرجال. سيدنا النبي قرب من الجمل ويداعب أم المؤمنين عائشة، كانت أحب النساء إلى قلبي. سيدنا النبي ابتعد، أم المؤمنين كلمت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وقالت لها: ألا تبادلين؟ تبدلي المكان ده للمكان ده؟ قالت لا، هي لا تعرف حقيقة الأمر. فأدلنا المكان. سيدنا النبي أتى على عادته بجوار الجبل الأهدب وهو يظن أن فيه أن عليه عائشة، وأخذ يداعبها ويكلمها في كلا الحالتين. هو يكلم من؟ زوجه. هذه زوجه وهذه زوجه. من رأت؟ أم المؤمنين عائشة نظرت من هودجها فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يداعب من على الجمل، فغارت فأخرجت رجلها ووضعته في الإبخر. الإبخر بعض من النبات تكون فيه شيء من الحياة والعقارب، فهي حطت رجليها فيه من شدة الغيرة وقالت: اللهم أرسل علي حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أتكلم. كتمت نفسها، شايفة زوجها قدام عينيها يداعب زوجا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنها عائشة، أنها غير عائشة رضي الله عنها وتعالى عنها، لكن الشاهد أنها ابتدأت رغم الغيرة التي حرقت قلبها وغارت من حبها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أنكرت هذا الحب، إلا أنها التزمت وما حاولت أن تتعدى الحد. فالغيرة أمر موجود لا ننكره، لكن هل في مقابل الغيرة نهدم شرع الله تبارك وتعالى؟ مستحيل. ثم إن الجنة تحفر في المكان، الزوجة اللي تتنازل عن حقها لأختها المسلمة، هذه أختها لا تنسى هذا، إنما المؤمنون أخوة، تتنازل عن حقها في المبيت ليل أو ليلتين أو ثلاث على اعتبار أنهن ثلاث نسوة، وترضى باليسير في الدنيا. هذا هذه كره له، لكنها ترضى بهذا ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. في اثاره ان الاخت تقتل اختها تقول لها ومات زوجي هو يبقى زوجك، ايه المشكله ما دام شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ لكن ده النهارده الاعلام بيصورنا بالصوره على غير الحقيقه. انت اللي بتطعميه بظهري، انت اللي كنت بتخش بيت تتجوزي جوز تخدمي على عياله، يا مجرمه يا مجرمه، يا عملت في منكر، لقد تزوجته على شرع الله تبارك وتعالى، امر منقوص. الامور قلبت راسا على عقل ايها الاخوه الاهل، ربما لو علموا ان زوجها يخون ابنتهم، وربما تذهب البنت الى اهلها وتشكو هذا، يقولوا لها شوفي يا خايبه انت مقصره في ايه؟ شوفي مرتي مره ايه؟ يا خايبه يا نايبه، ايه اللي انت مش عارف؟ طيب عيش واصبري وحوطي عليك وحافظي على عيالك، رغم انه يهلك. ثاني يوم يتزوج، لا بنتي تعيش مع دور، لا تطلعها حالا. لما كان يبني ويعرف الخليلة ويعرف الأقدام ما ظلم منه هذا، ولما تزوج على شرع الله تبارك وتعالى ظلم منه هذا. عجبا، أمور معكوسة. في السعودية امرأة كانت عزيزة ذكر ولا ترضى لزوجها أن يعدد عليها، حملت، فلما حملت كانت تعاني من الحمل تعبا، فكلما أراد الزوج أن يقترب منها للجماع منعته، أنا متعبة لا أقدر لا أستطيع، هذا حق. قال لها إذا أنا لم أشق عليك، لكن أريد أن أتزوج، أريد أن أعترف. قالت لا لا تتزوج. وربما كان للمرأة مكان، فالتزم الرجل قدر المستطاع، لكنه ما تحمل حتى خانها ووقع في الحرام. فاكتشفت المرأة وهي تتابع كشف الحمل أنها مصابة بالإبد، والجنين مصاب بالإبد. الرجل لما قالها أصيب بالإبد، فأتى أهله مرة فأصيب بين أخرى بالإبد، وأصيب الجنين بالإبد. جزاء لما فعلته، رفضت شرع الله تبارك وتعالى، فكان الجزاء من جنس ما فعلت. لماذا تنكر شرع الله؟ هذه المرأة صحيح أيامها متعددة وتنقص أيامها متعددة، إذا نعطل منافع الرجل، الرجل له منافع، ويحتاج إلى غض البصر في غل هذه الفتن. وربما غلي الرجل بامرأة صحيح أكثر من 15 يوما، ماذا يصنع معها؟ قدر، هل يطلقها؟ لا، يمسكها ويجمع عليها امرأة تعينه على العفة، ما المانع؟ لكن الرجل الذي يتزوج بواحدة يضيق معها ويحيد معها، كلما حاضت حاضة هو، وكلما ضابت ضابت هو أيضا. لكن إن قدر الله سبحانه وتعالى له وأعانه على ذلك يتزوج. أخت مسلمة والأخت الزوجة تنوي. يا إخوانا عدم إيماننا بالقدر هو الذي سبب في هذا. لماذا؟ كل شيء مقدر من عند الله. ولا تحصر الزوجة من زوجها إلا على ما قدره الله تبارك وتعالى لها في المريض أو الجماع أو النفقة أو أي شيء. طيب هل لو تزوج الرجل من امرأة أخرى ثانية أو ثالثة أو رابعة، هل ينقص ذلك مما قدره الله له؟ مستحيل. إذا لماذا لا تفهم هذا؟ ثم إننا نقول قد تظن المرأة أن هذا كره له وهي لا تدري أين يكون الخير. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم لو وضعت المرأة نفسها في مكان أختها، لو هي تبكي مات عنها زوجها وهي صغيرة، أما كانت تتمنى ربع رجل نصف رجل تبيت معه ليلة واحدة، يكون في الحلال يرعاها ينفق عليها يغنيها عن السؤال يراعي أولادها وهي لا تقدر عليهم، لماذا فعلنا ذلك في المجتمع أيها الأخوة؟ الأخت ينبغي أن يكون عندها إيثار حب لشرع الله تبارك وتعالى، حب لأختها المسلمة أنها تشارك أنصار. لما هاجر إليهم المهاجرون قام كل واحد منهم وهو يقول لأخيه لي زوجتان فاختر إحداهن أبلغها وتتزوجها. مشاركة، إيثار حب أن يكون أخوه مشاركا له. نفس الأمر إن زوجها تعين زوجها على العفة، تعين على قتل القدر، وتعين أختها الثانية على إقامة الذكر المسلم وتكفير ثواب المسلمين ومنع الفواحش التي تظهر في هذا المجتمع، ما المانع؟ لكن للاسف يا اخوه الامور مقلوبه بعض العقل في هذا الزمان، لكن تطبيق شرع الله تبارك وتعالى يحتاج الى فقه وعلم ومتابعه. ان تتعلم هذا الشرع ثم تسير عليه، ودعك من كل الشبهات التي تلقى في مقابل هذا الطريق. بل ينبغي على نسائنا ان يتعلمن هذا، وان يرتضون ما عند الله تبارك وتعالى، وان يبينوا لاخواتهن ان هذا امر شرعه الملك، وهو في صالح الامه بدون شك. وينبغي ان تعين زوجها على هذا، على طاعه الله وطاعه رسوله، وتشاركه في ذلك، ولا ننكر غيرتها، ولا ننكر انها تفعل ذلك على كراهه، لكن ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. وللحديث صله نقبله بعد الجلسه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك، ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على منهجك إلى يوم الدين. أيها الإخوة، قد يقول القائل: كيف تتكلم أمر التعبد وقد قال الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعبدوا؟ وطالما مش هستطيع إن أنا أعبد، يبقى خلاص أنا ما اتجوزت وما عبدتش، والقرآن اللي قال كده قال مش هتقدر تعبد. يا إخواني، ينبغي أن نفهم القرآن فهما صحيحا، وحينما تستخرج شاهدا من القرآن لا تستخرج جزءا من آية وتتوهم القرآن، وهكذا أي كلام. لكن كلام الله تبارك وتعالى ينبغي أن تفهم كيف تفهمه. القرآن مدونات لا تأخذ جزءا وتترك الباقي، سياق ولحاق. انظر إلى الآية التي قبلها والآية التي بعدها حتى تفهم معنى الآية التي قبل هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، فأثبت أن النشوز قد يأتي من الرجل، خلاص استحالة العشق، رجل كره الزوجة، في نشوز أهو مش طريقة، خلاص مش عارف أتعامل معاها، ربما لأفعالها ولكثرة طلباتي وهي لا تلبي، ربما لأمر وهو لا يريد الإفصاح عنه، أمور متعددة، وكم في البيوت من أسرار لا يعلمها الا الملك، فنشد لا يستطيع ان يعيش معه. خافت من بعدها نشوزا او اعراضا انه يهملها او يعرض عنها. طب نعمل ايه؟ ده احنا بينا ولاد، وانا ماليش حد، وما تلمش في الشارع، وحافظ على المعروف اللي بينهم. طب نعمل ايه؟ خافت نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما، اي فيما تدخل او من الاهل، أن يصلح بينهما صلح. شوف صلحا دي نكرة ازاي؟ مش معرفة؟ أي صلح، يبقى أي صلح على أي شرط. طب أنت عايز تظلم معايا تتنازل عن بعض حقوقك، زي إيه يعني؟ هتزوج، طب ما أنا ما أقدرش أمنع شرع ربنا. هتنازل عن بعض الليالي أو بعض النفقات أو بعض الأمور أو الجماع. نعم، يجوز للمرأة أن تتنازل عن جماع إن قدرت على ذلك. لا بأس، وقد كانت تتنازل إحدى أمهات المؤمنين عن ليلتها لعائشة، لأنها ما كانت ترغب في هذا، ولكن كانت تشرط بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنسب إليه أن تكون إحدى أمهات المؤمنين. فأي صلح نتفق عليه ماشي، أي صلح ده أحطها تحت مقام عريض، تتنزع عن بعض مصروفك ماشي، تتنزع عن بعض حضوراتك ماشي، تتنزع عن بعض عفشك ماشي، أي شيء ونرتضي وأن تكوني تحت يديك لا حرج. شوف الآية بقى: وإن تحسنوا، ما تنساش الاحسان، ان في معروف، وتتقوا، لازم تعمل كده. فالله سبحانه وتعالى اعلم ما يدور بينكم. فاتت الايه التي بعدها، يبقى المفترض ان هو ايه؟ خلاص اعرض الى يتزوج. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. طب ليه؟ لان المراه الاوليه اصلا انت اصلا ماسكها على مضض، وماسكها على صلح بعد مشاجرات وبعد نزاعات وبعد مفاوضات، فانت مسكتها وابقيتها بيا، لان بعد النزاع اللي حصل منها ده انت قلبك شال، احببت الاخرى الثانيه لقربها وطيبتها وادبها ونظافتها واعتنائها واهتمامها وحبها ومشاعرها الى غير ذلك. انت عمرك ما هتقدر تعدل في المحبه ان انت تحب الاربع حب واحد مستحيل، لكن ما تظلمش حد. في امراه مميزه بالحب كما كان حال خديجه قبل ان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان حال عائشه اثناء زوجاته رضوان الله تبارك وتعالى عنهن، وده امر طبيعي. قلب ده بيد الملك، وربما قلبك يتاثر بامراه دون غيرهن من الاربع مع عدم الظلم لهن، لان دي اصلا مميزه. حاضر يا اخويا، واللي انت عايزه واللي يرضي ربنا واللي انت شايفه، وباقل القليل راضيه ومنظفه لك بيتك، وبتبص لعينيك عينيك بتقع على ايه، وعارفه طلباتك من غير ما تتكلم، وتيجي عارفه كل حياتك. طيب امراه زي دي ما احبهاش ازاي؟ في خدمتي ابص الاقيها عندي من غير ما اتكلم الاقيها بتنسى كل ما انا عايزه موجود. محتاج ايه تاني؟ واحده ثانيه منكده عليا؟ لا، بدون شك هي ستستأثر بقلبي وقلبي يمين لها، هذا ليس فيه ظن مطلقا. وقد دللنا على ذلك بحب النبي لأم المؤمنين عائشة، وكان يقول رزقت حبه رزق، الحب ده رزق من عند الله عز وجل، ومع ذلك لا يظلم لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. هو ده معنى ولن تستطيع عمرك ما تقدر، عشان لو انت فاكر ان التعدد يبقى لازم احب دي قد دي، لا. والجماع اوعى تفتكر ان معنى التعدد انك تجمع هنا يوم وهنا يوم وهنا يوم وهنا يوم. انت متجوز اربعه يبقى هتلف عليهم سنه اسبوع مش هيعدي عليك 10 ايام؟ لا، الموضوع مش كده. وانت ما انتش الانبياء كانوا يعطون قوه لا تكون في رجل، بل قوه 40 رجل. وكان يطوف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في الليله الواحده التاسعه يطوف عليهن صلى الله عليه واله وسلم. وبعدين امر الجماع ده امر متبع للقلب، انت عمرك ما تقترب من زوجتك وهي معقلاك. الواحد ربما يعود الى بيته وهو يتمنى او نوى ان يجامع اهله، يخش يلاقي البيت نكد، او يلاقي معصي، او يلاقي كده بتخلق له النكد من تحت الارض. جماعي ده يتخانق يحط المخده على دماغه، لا امر تابع للقلب. لكن بدون شك ان القلب لما بيميل الجماع تابع لهذا، تابع للقلب. فانت لن تكون ظالما ان جمعت احداهن اكثر من الاخريات، لكن بشرط الا تغدر حقوقهن كلهن. شيخ الاسلام تيميه بن القيم كان يقول وجوبا على الرجل ان يجامع اهله مره او مرتين في كل طهر، اي بعد كل حيضه، وده امر متمكن منه بامر الله عز وجل. يبقى لن تستطيع ان تعدلوا اي في المحبه القلبيه وفي امر الجماع. وما تظنش ان العدل في النفقه، لا، انها تدي 10 جنيه تدي 10 جنيه، الامر مختلف. انت ممكن يكون ربنا من عليك مرافقك من جمله هؤلاء الاربعه بنت ناس كانت تعيش مستوى عالي. ال 30 جنيه وال 50 جنيه ما يقضاش يوم وانت راضي وعندك قدره مالك اديها 50 جنيه. الثانيه راضيه باقل القليل، المهم الرضا. اديها 20 جنيه راضيه، الثانيه بتاخد 10. طب دعك من هذه الصوره وهي متحققه، هذه عندها اولاد ونفقتها اعلى من هذه، تديها نفقه اعلى من الاخرى التي لم ترزق باولاد، هذا عدل. يبقى العدل حتى بالنفقه انما يكون بالرضا، طالما انك تكفيها مؤنبها وحاجتها، هذا هو العدل. والعدل الذي طولب منك وينبغي ان تنفذه القذف في المبيت. تبيت هنا ليله وتبيت هنا ليله، وتلف كده عليهم الاربع او الثلاثه او الاثنين، ينبغي ان تبيت حتى ان كانت حائضا او نفساء، ولا تجامع امراه في غير ليلتها. دي ليله المراه دي ينبغي ان تجلس معها، هذا هو العدل الذي طول منك. اما الصوره غير متحققه هذا امر انت في حل منه، موضوع المحبه، موضوع الجماع، موضوع التسويه في المال، انت في حل منه. اذا لا توجد شبهه اصلا. هذه واحده. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يزوج عليا امراه على ابنته فاطمه. تعرفين يا اخوه الامر ده بالايه الاولى، وبعض الشبهات بيذكرني بامر كان ذكره جاحظ. الجاحظ كان بيذكر عن بعض المغفلين، قال دخلت مره المسجد وانا جالس رايت رجلا ذا ده لحية طويلة ما رأيت مثلها قبل ذلك. والمتوسم ان الرجل المرتاح دوت بلحية طويلة بيبقى راجل عنده علم، حتى اول ما شفته يقول لك عم الشيخ. قال فرأيت رجلا اقترب منه وقال له يا اخي الا تنصحني؟ شايفه بقى راجل طويل كده وعالم. قال نعم انصحك باتباع السنه. قال له وما معنى هذا؟ قال ان تتبع كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتحب اصحابه ابي بكر بن ابي عفان وعمر الصديق وعثمان الفاروق وعلي بن ابي شيبان. فقال له ومن علي بن ابي شيبان؟ قال يا هذا انه رجل من حمله العرش وهو زوج ابنه النبي فاطمه اخت عائشه. اخت عائشه ورجل من حمله العرش وعمر يبقى هو الصديق وعثمان هو الفاروق. قال له انت من تحب؟ قال انا احب عمر اكثر من ابي بكر. قال له لما؟ قال له لان ابا بكر لما توفي حضر عمر جنازته، لكن لما مات عمر ما حضر ابو بكر. فهذا احمق. فامثال هؤلاء لا يفهمون شيئا، ولو رجعوا لاصل الحديث لعلموا هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث وكلاهما في البخاري الروايتان، قال اما اني لا احرم حلالا ولا احل حراما. يبقى ما بيتعرضش للشرع. لذلك اهل العلم جعلوا هذا الامر خصوصيه للنبي بدلاله قوله. قال ان بني شيبان كان يقول ان يزوجوا ابنته بنت ابي جهل لعلي، والبنت كانت مسلمه لكن اباها واهلها لا يزالوا على الكفر. اباها توفي لكن اهلها لا يزالوا على الكفر. عماتها اصحابها اقاربها لا يزالوا على الكفر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين بنت رسول الله وبين بنت عدو الله، وقال إنما فاطمة بضعة مني يريدني ما يريدها ويرديني ما يرديها. يبقى الموضوع متعلق بي أنا، حالة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن علي لو كان اختار امرأة غير هذه المرأة ما اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خاف على ابنته من الأذى ومن الفتنة حينما تجلس مع امرأة كافرة أو بعض أقاربه. يبقى هذه علة متعلقة بسبب بيانه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخصوصية له. قالوا طب بلاش دي. قالوا ارجع كده لسورة يوسف، أنت مش بتلاقي الحديث بيقول لك إن إخوات يوسف اللي هم من الأرض بس كانوا عايزين يموتوه، وشفت الخلاف اللي حصل بينهم؟ طب مش نتضايق عن كل ده؟ ليه انا اتجوز واحده ثانيه بقى واجيبها واخلي العيال تتخانق مع بعض ويختلفوا بعض وده يفكر يموت ده؟ مين اللي قال كده يا اخي؟ مين اللي قال كده؟ الاعلام. الاعلام ده اللي صور لك الافلام والمسلسلات دي، ان الراجل اللي يتجوز باثنين او بثلاثه او باربعه تبقى حياته زفت وتبقى الموضوع مش مشكله. طبعا استثناء بقى المسلسل اللي جابوه رمضان من فتره كده وجايب لك راجل متجوز اربعه وايه حاجه كده عجب. لكن يا اخوة الاصل ان الرجل الملتزم بالشرع وبيعلم زوجته الدين عمر ما ياخد خلاف، ومفيش فرق يا اخوة ابدا بين الاصل لاب او الاخ لام الا في الميراث. على اعتبار سنرى حال هذا ممن يرث وحال هذا ممن يرث بس، لكن نفس العراقة ونفس التحرير ونفس الحكم ونفس المواد. لكن المفاسد والمشاكل اللي انت بتسمع عنها قديما او حديثا في الاعلام او غير الاعلام انما هو بسبب عدم التربية على الدين. الاحتجاج في قصه يعقوب واولادي احتجاج باطل. يقول لك شخص كان اخوات يوسف بيقولوا ان ابوه كان بيحب يوسف اكتر منه. طب وايه المشكله؟ يعني دي مشكله؟ وبعدين تعالى انت منين؟ مين اللي قال لك اصلا ان سيدنا يعقوب كان بيحب سيدنا يوسف اكتر؟ ده هم اللي بيقولوا، هم اللي بيدعوا، هم اللي قالوا كده. هو سيدنا يعقوب قال كده؟ هو سيدنا يوسف قال كده؟ ده هم اللي بيحطوا التهمه وبيدعوها وبينسبوها لأبيه. يبقى ده كلام يؤخذ منه؟ طيب تعالى نقطة ثانية. الوالد الأب ربما يحب بعض ولده أكثر من الباقي، لكن ده مش معناه إنه ما بيحبش الباقي. واللي يعرف معنى الكلام ده كل رجل رزق الولد يبقى عنده ولد صايع ما بيصليش وعقل. أنا لو ولد حصل له حاجة قلبه متقطع وبيدعي له من جواه. مفيش أب بيكره ابنه أبدا أبدا. لكن قد يحب بعض ولده ويميزه. ولد طائع بار مصلي متقي صوته ما بيطلعش ما بيجيبش مشاكل لابيه ما بيحملوش فرصته يعاونه يؤازره يشاركه. اه هو ده فكان النبوغ الموجود عن سيدنا يوسف جعل اباه يحبه ويقربه لما راى عليه من الايات تمهده الى ان يكون نبيا. فده كان الحب وده موجود. تقول لي بقى الخلاف بيحصل بين الاخوات لاب لما يحصل فيه ضره في خلاف. طب ما الخلاف بيحصل بين الاخوات الاشقاء، نبقى في بيت واحد ومن اب واحده ومن ام واحده وما بنكلمش بعض، مفيش دي، ونتخانق مع بعض على الميراث، والاب والام يموتوا وما بنقعدش مع بعض، ما بنوصلش الرحم. موجود ولا مش موجود؟ موجود. يبقى الموضوع مش ان المشاكل بتتوجد عند الاخوه الاب بس، موجود. واتلو عليهم نبا بني ادم بالحق اذ قربا قربانا. دول كانوا اشقاء ولا كانوا كلهم من ام؟ من اب واحد وام واحد، ومع ذلك حدث خلاف. فامر الخلاف موجود، لكن الذي ينجو هذا الخلاف التربيه على الدين. ان انا اعرف ولدي يعني ايه زوج الاب، مش زوج الاب يعني مراه اب زي ما بتتربى من زمان، لا. وبدون نسمع الكلمه دي مراه ابوه ومراه ابوه دي كانها شيطان، لا، زوجه ابي هي في مقام ام. لا انا مفيش حد زي امي. ليه يعني مفيش حد زي امك؟ ليه؟ امك يطلع مين بقى؟ مفيش حد زي امك زوج النبي. اما بعدها يبقى كل النساء واحد، دي في مقام امك ودي في مقام اختك ودي في مقام بنتك حتى القبلين، ودي في مقام امك لان الله حرمها عليك، تبقى امك محرمه، وفي مقام امك لانها زوجة ابيك، فان كنت بارا بابيك فاكرم زوجتك. اذا كان الشرع يامرنا ان نكرم اصدقاء ابائنا وكان ابن عمر يفعل ذلك، فما ظنك بمن تزوجها ابي وكانت سببا في غض بصري واعتابي ورزق منها الوالد. اختلطت الامور في عقول الناس ايها الاخوه، زوجة الاب، لكن لا مجال ان كان يقول زوجات الاب يحدث منهن كذا وكذا وكذا، هذا ليس مقام الكلام. نحن نتكلم عن الانسان الذكر والانثى الذي يلتزم بالشرع، فهذه ليست حجه في ان نجمع ما بين اكثر من امراه ونقيم شرع الله تبارك وتعالى. حتى نمنع هذه الامور ويحتج ان الشجار الذي حدث من ابناء نبي فما ظنك بغيره من البشر. هذا كلام مردود، فلا يوجد ظلم للمرض ولا توجد شبهات اصلا، وكل هذه الامور مردود علينا، وانما الواجب علينا ان نلتزم بشرع الله تبارك وتعالى. يا اخوه امر متكرر كل يوم، امراه مات عنها زوجها بالامس القريب وهي صغيره في السن وعندها ولد. طيب هل هذه نحكم عليها بالحج في بيتها وننسى انها وانثى ولا حقوق وتريد ان تربي ولداها الذكر؟ الرجل هو الذي يستطيع ان يربي ولده الذكر بخلاف الام، تحتاج الى الام اكثر من الرجل في معظم احاليل الحياه. طيب هل هذه مهمه؟ بلى. من يتزوجها؟ والارمل والمطلقه والتي لا عائله لها. كانت هناك صرخات ذكرها بعض اهل العلم، اخت تتمنى ان تتنازل عن كل شيء وتسمع كلمه ام وتاوي الى حضن رجل وتتخلص من العروسه. المراه التي اصيبت بالعروسه تعاني، تظن انها ليست كباقي النساء، ليس فيها شيء مرغوب فيها، ما تمتعت بشيء، تفكر تعاني اشد المعاناه حينما تقوم اختها وتعاني زوجها على هذا. نصل احوال المجتمع، نقلل من هذه الشرائم الموجوده، نقلل من المشاكل الموجوده. يا اخي طبيعه الحال عرفا المراه لا ترضى ان يكون زوجها معها ليلا ونهارا. صيغه بقى من الكلام عند الزوج الحديث، الزوج ما بعرفش اقعد معاك، ما بتسلمش عليك. وابائنا الكبار يعرفوا هذا الكلام، عارف اول مره بتاخد اجازه اسبوعين من الشغل ويقعدوها في البيت ليل ونهار؟ هو انت فين مش هتخرج ولا ايه؟ هو انت هتدورت هنا بالخط؟ ده حاجه تخرج، ولو وقتها جتها لا اعدني. رايح وجاي عمال يبص ويعلق لي على كل حاجه، يخش المطبخ ايه اللي بقى الوقفه دي؟ ده قاعد ليه منيله دي؟ ما تقول لي راجل اخرج، اقعد حتى على الارض. ايه اتطلع مع اخوانك وزمايلك كده وخليك شاطر كده؟ طب ده انت ما انتش راضيه لا بكده ولا بكده. طب ما ترضي بقى تقول واجيب عنك يوم لله رب العالمين عند زوجته الثانيه الحلال. هيغيب وهو اصلا موجود. تتصل بيهم تكلميهم ويطمن عليك، ايه المشكله؟ ويغيب عنك حتى الشغل يزداد. طالما ان هو لما بيقعد كده وش في وش ليل ونهار بيمل، واللي يبات فيه بيصحى فيه بيرجع تاني كمشكله، بيرجع ايه المشكله؟ يمكن لما يروح اليوم ده ويغيب عنك يرجع المشكله تهدى شويه، وابني فكرت ويبقى في تنافس مشروع حلال علشان ما اخليش الراجل يبص لهنا ولا هنا. انا اعينه على تقوى الله واعينه على العفاف واعينه على التحصين. ايه المانع؟ ايه المانع ان احنا نبني للشرع يا الاخوه؟ ايه المانع ان الرجل لو فكر ان يعدد لا يرد، طالما انه قادر، طالما انه عالم بالاحكام الشرعيه، والرجل الذي يرد الرجل الذي خرق باله وهو يريد الحلال في ابنته رجل آثم، لانه لا يرضى بالشرع. يقول لك لا انا بنتي ما تتجوزش اول مره الا راجل بكر او رجل لم يبقى قبل الزواج. ماذا تقصد هذا؟ الاصل ان الراجل يجي خلاص قادر ويعدل والاهل راضيين ومفيش اي مشاكل، هي على بركه الله. سعيد بن مسيب رضي الله عنه تعالى عنه لما علم ان احد طلابه تغير وبيسال عنه قال انه قيل له ان زوجته ماتت. قال ماتت؟ فسال عنه قال كيف حاله؟ قال كما ترى يا شيخ. قال تزوجت؟ قال لا. من اين؟ اتزوج منين؟ بنت سعيد بن مسيب من اكبر العلماء تقدم لها ابن الخليفه ربط. ابن الخليفه يرفض. وسعيد بن مسيب يقول لابنه وداعي ابي كثير قال له خلاص ما تشيلش هم احنا هنجوزك. طب نجوزك مين؟ هنجوزك بنتنا. ويقوم واخدها كده بقميصها بجلبابها وعبي خش. ولا اتفقنا ولا اتكلمنا. طبعا هذا في زمان الامان. النهارده خربت الزمن عشان ما حدش يقول احنا ما بنقولش لا لا في اتفاق ولا في شروط. لا. لكن ربي طالما انه صاحب دي واياكي يا رب ربنا ان تقولي انا ارضى بالتعدد بس بشرط. يتجوز واحده ما تخلفش، انت مالك؟ وبتنقصي الاجر ليه؟ تخلف ما تخلفش، بس المفروض من نيتك ان والدك والد اولادك زوجك يرزق باولاد من اخر، تكثير طوال المسلمين من جمله النوايا. طب يتجوز واحده كبيره في السن، طب يتجوز انت عايزين تتجوز على مزاجي؟ انا عاوز اتزوج امراه اخوك بيها وصل ايضا، اعوق بيها نفسي حتى وان كانت بك. اما الايه دول اهو فانكحوا ما طاب لكم ما حل لكم ما نزل لكم. ايه المشكله؟ طالما بك وتعلم الشرع واهلها يرضون بشرع الله فقدمت رضوا. ايه المشكله؟ الاخت بتغار لك غيره تزيد عن الحد اعتذر معه، لكن لا تزعل على هذه الغيره تتقن الصواب. لكن ينبغي الاخت ان تتذكر ولو كانت كل اخت في مكانها لرضيت. الاخت اللي بتمانع دي لو ابتليت باي ابتلاء من هذه الامور التي ركبتها عليك ابتليت بفقد الزوج بموته او بطلاقه او باي شيء، ماذا كانت تصنع؟ يا اخوة ايه المشكلة اللي حصل النهارده بسبب عدم الطلاق وكثرة الطلاق؟ كثرة الطلاق موجودة على ما هو نسمع من غير الدين. طب وانا ضربت لك مثال قبل كده قلت لك امرأة طلقت ثلاث مرات وسألتني واستفدتني وقلت لها انت محرمة على زوجك، قالت طب اروح فين؟ اسلمها لو عرف الشرع وقاعدة معاها. طب لو الشرع بقى ده مطبق ومعلوم عند الناس ومفيش اشكال والتعدد ده مفتوح لكل الناس طالما انه شرع. لما تجد المرأة زوجها محرم عليها تتركه وتقول سيرزقني الله سيرزقني الله تبارك وتعالى خيرا منه عدل، لكن ده هي بتعيش في الحرام وتحارب الحرام. سبحان الله. ايه اللي يخلي زوجها تجبر انها تعيش مع واحد ما بيصليش وبيسب الدين وبيهدرها وبيظلمها؟ طب تتركه واهلها يقول لها عيش استحملي. طب هل بدل ما تروح لواحد تاني بدل ما لا يا اخوه شرع الله تبارك وتعالى هو الاصح للام والاخت. ينبغي ان تتكل نفسها الى ربها. الله سبحانه وتعالى شرع لنا الاستخاره في اي امر تستخير، هي لا تعرف اين يكون الخير. زوجها يقدم على امر تستخير وتقول له ترك الامر لله بنيه صادقه وقلب خالص لله. شرح صدرها او لم تجد شيئا خلاص تقول له استعجل وتؤثر اختها على نفسها وتتقي الله في نفسها ونمثل شرع الله تبارك وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل شرعك احب شيء الى قلوبنا، اللهم اعنا على تنفيذ كل امر امرتنا به، اللهم اعنا على هذا يا رب العالمين، اللهم اعنا على هذا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال والاحوال، اللهم ارزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال والاحوال، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من عبادك الراشدين، واهد نساء المسلمين اجمعين، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، واشف مرضى المسلمين اجمعين، وعاف كل مبتلى مسلم يا رب العالمين، وتب على العصاة من المؤمنين، ووفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه يا كريم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واغفر لكم.

لا تنسوا التضرع على المسجد.